في الصبر السيف وفي القرآن كما أنزل. الله الله الله يا البركة. ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين الله الله يا سيدي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا لبركة الدكتور برضه عشان الخبر يعني لبركة الدكتور ان شاء الله. سألقي في قلوب الذين كفروا نضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قبل الأعياد عشان تعيد تاني. الله يكرمك. يعني سكوا الميكروفون. أنا عارف. يعني سكوا. الله يسعدك. الله يعم شعب عاطي يا طارق. والله دي بكرة الدكتور مع فراغ. الله يسعدك يا رب. ذلك بأنهم شاء الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا ومن يوجد يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. القادر المقتدر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى باشا بتاع القراء ده سيدنا الكبير الشيخ عبد العاطي الله يكرمك. فلم تكن قلوبهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. والله ده اجل من ربنا. ايوه والله ده اجل من ربنا. كمان يا سيدنا والنبي كمان سيدنا شعب عاطف كمان يا سيدنا الله يستر عليك. الدكتور اي حد ما شاء الله والله توفيق غير عالي يا سيدنا والله. اي والله يا سيدنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إن الله سميع عليم. يا رب يا سميع يا عليم يا رب. إن الله سميع عليم. كمان يا دكتور لسه يا دكتور ان الله سميع عليم. يا عم حاج سيدنا دكتور وان الله هو اهل كيل انا مش هتكلم كان ولكن الله ها الله يا ابو حاج الله يسلمك يا سيدنا براحتك خالص الله يسلمك يا سيدنا ربنا يبارك فيك. لما تروح تدخل مش هتكلم تاني ربنا يبارك فيك. لا لا خلينا براحتك الحمد لله يا تسبح وقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم الله الله الله الله. وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت لسه والله والله ربنا متجلى عليك والله ربنا متجلى عليك ربنا متجلى عليك والله بركات سيدنا الشيخ مين حجاج الله يخليك يا سيدي والله يا مولانا نسمع بقى بكرم حضرتك فلن تفصله معلش بترجلك اهو معلش والله احنا بنحبك والله ما بنحبك. فلم تقتلوهم وما ان الله قتلهم وما No. الله يا أيوة الله إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن الله